الأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد الطوخي يؤذن بعدها بميلاد يوم جديد. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. تقبل صلاتنا ودعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا يا من مثل أحمد من مثل أحمد في الكونين مهواه من مثل أحمد في الكونين مهواه نور جميع الورى في كونه من مثل أحمد في الكونين نهواه بدر جميع الورى في حبه تاه إن كنت بدرا فليس البدر يشبهه إن كنت بدرا فليس البدر يشبهه أو قلت شمسا فما تحكي محاياه من أين للبدر من أين للبدر نور يستضيء به محمد اسمه سماه مولاه إن قلت بدرا